بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فمن يذكر لنا صفة أو صيغ السلام؟ تذكر؟ خلاص، عندك تبدأ ويكمل. السلام عليكم ورحمة الله. طبق طبق، لا تنظر فيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الصيغة الثانية. الأولى ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الثانية نفسها بس زيادة وإيش؟ وبركاته. الصيغة الثالثة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. طيب، الصيغة الرابعة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عكستها، أنت أتيت بالصيغة الثانية وعكستها أيضا. الصيغة الرابعة، ها الصيغة الرابعة يا أحمد، ما كنت معنا؟ ما حضرت الدرس أمس معنا؟ جئت متأخر. نعم يا أخي، إيش رافضي أنت؟ عندك يا أسامة سيجيب، لا تنافس أسامة. ها، الصيغة الرابعة، ركز. ها ها، السلام عليكم. التفات لليمين قليل من حديث عائشة، لكنه ضعيف في سنده. من الغير يعني الشاملين وله مناكب. طيب، ما الفرق بين سلام الإمام والمأمومين؟ ها؟ الفرق بين سلام الإمام أنه يبدي. الإمام له صفة، النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصفوه كان يسلم علينا عن السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله حتى نرى خده بياض خده الأيسر. هذا وهو إمام. أما أنت مأموم فقد قال لك إيش؟ إنما يكفي أحدكم أن يسلم عن أخيه عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، ما يلتفت إلى الخلف كما يفعل الإمام. نعم، فنفرق. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما الضم لليدين اليمنى على اليسرى، يعني إيش؟ وضع اليمين على الشمال، حال القيام إما على الصدر أو تحت السرة أو بينهما. هذه ثلاث صيغ هكذا. قال إيش؟ إما على الصدر هكذا، وهي ضعيفة من حديث وائل بن حجر، بيناها في كتاب صفة الصلاة. هذا وضع اليمين على الشمال في الصدر هكذا ضعيف. الحالة الثانية تحت إيش؟ تحت السرة، يعني على المثانة. هذا من حديث علي بن أبي طالب، وفي سنده متروك، ضعيف لا يثبت. الصفة الثالثة أين؟ تحت الثديين وفوق السرة هكذا، وهو الوضع المناسب لأنه ليس فيه تكلف، بدليل حديث من ولها صيغ وضع اليمين إما هكذا، لأنه جاء في روايات وقبض وضع يده على شماله وقبض بيمينه على إيش؟ على رسغه وساعده هكذا هكذا. الصيغة الضعيفة هي هكذا، هذا هكذا ضعيفة، وضعف العلامة الألباني في صفة الصلاة. لكن الصحيح هكذا، بالقبض تأخذ بالرسغ والساعد وتقبض عليهما كما في حديث وائل بن حجر، وفيه هكذا، هذه صيغة. وحديث سهل بن سعد الساعدي: كنا نؤمر أن يضع الرجل يمينه إيش؟ ذراعه الأيمن على ذراعه الأيسر هكذا، وفي رواية يقبض على عضده هكذا. وأنت لا تستطيع أن تضعها لو أخذت بحديث سهل بن سعد هكذا. إذن فدل على أن الأحوال، خاصة إذا كانت الصلاة طويلة مثل قيام الليل، إذا كان الإمام يقرأ بجزء بنص جزء وأنت فاعل هكذا مشقة، لكن وهذه تنافي الخشوع أيضا، وليست حديث بثابت، وهذه طريقة الحنفية. لكن السنة هكذا، وضع اليمين على الشمال تحت الثديين مباشرة، وهو مذهب الجمهور. طيب يا أخوان، ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن وضع اليدين يكون تحت السرة، وذهب الشافعية إلى أنه يسن للمصلي أن يضع يديه تحت الصدر وفوق السرة، وهو الصحيح الموافق للدليل. وإن كان بعضهم يتابع العلامة الألباني في وضعهما على الصدر، لكن الحديث ضعيف، فينبغي على من يحقق أو يدرس أو ينظر أن يكون عنده علم في الحديث، بحيث ما يقلد، ينظر في الأسانيد وينظر في صحتها ومن أجل يقدم الأصح. قال رحمه الله تعالى: فقد رواه النبي، أي حديث الوضع الضم وليس هذه الصفات بمفردها، حديث الضم بالكامل وضع اليمين على الشمال أو وضع الضم في الصلاة، رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو 18 صحابيا، حتى قال ابن عبد البر إنه لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلاف. والخلاصة أنه ذهب الجمهور إلى أن من سنن الصلاة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وخالف في ذلك المالكية أيضا خالف في ذلك من يا أخوان؟ هذا بالنسبة لأهل السنة، أما من أهل البدع فخالف من؟ الزيدية. أما الرافضة فهم خالفون في ربنا، لا تقل في الظن فقط، خالفون في ربنا فلا يؤمنون به إلا نفاق، وخالفون في نبينا فلا يؤمنون به إلا زندقة فقط، وخالفون في جبريل فهم يتهمونه بالخيانة، خالفون في الأصول والفروع فليسوا بمسلمين فلا يعد خلافهم. لكن الزيدية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أقرب الطوائف إلى أهل السنة، أقرب طوائف الشيعة إلى أهل السنة، فهم وإن كانت أصولهم معتزلة وفي الصحابة يفضلون عليا، وإن كان يجيزون إمامة المفضول وهو أبو بكر في وجود مع وجود الفاضل، لكن هذه ذاتها بدعة قد تركت. طيب ما بقى عليها إلا الزيدية. وأهل السنة عقيدتهم تقديم من؟ أبي بكر رضي الله عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. على كل خالف في هذه المسألة مسألة الضم من أهل السنة المالكية وليس الإمام مالك، لا تقول الإمام مالك، لأن الإمام مالك نص على ذلك في الموطأ فهي سنة عنده وهو يرى الضم. أما مسألة كونه أسبل أرسل يديه فلضرر، لما أصاب يديه ضرر بسبب الضرب أو إحدى يديه أرسلهما، فنقول المالكية أرسلوا تعصبا، ولو كانوا منصفين لأخذوا لرجعوا إلى الموطأ الذي هو عمدة المالكية، وكذلك التمهيد لابن عبد البر الذي هو عمدة المالكية، وكذلك الاستذكار وهكذا. نعم. وخالف في ذلك المالكية فقالوا يندب الإرسال لليدين في الصلاة. ما هو الندب؟ هو الاستحباب، والاستحباب حكم، الحكم الرابع أو الخامس من أحكام إيش؟ الشريعة، ولا بد له من دليل. فما هو دليلكم على الندب؟ لأن المندوب ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، هكذا ولا لا؟ فبأي دليل يثاب؟ هاتوا دليل، لأن الثواب في الجنة ورفع الدرجات لا تثبت إلا بنص من الكتاب والسنة. فنقول للمالكية ما هو دليلكم على أنه يثاب من يفعل المندوب هذا؟ التخرص والتهوك، الإمام مالك بريء من هذا المذهب. نعم. قال والصحيح مذهب الجمهور لما ورد من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عند البخاري قال كان الناس يؤمرون، من الذي يأمرهم يا أخوان؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، وأيضا لما ورد من حديث وائل بن حجر وغيره رضي الله عنهم من حديث جابر بن عبد الله، وجاء كما ذكر المصنف عن 18 صحابيا. قال طيب، وهنا مسألة. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى نرى بعض الناس يضعهما على جنبه الأيسر هكذا في الصلاة، ترونك هكذا الإخوة يفعلون لا ما يفعلون؟ نعم، يضعها على القلب. قال وإذا سألته لماذا قال لأن هذا جانب القلب وهذا تعليل عليل لما يلي. أولا لأنه في مقابل السنة، والسنة قد جاءت بوضعهما عليش على الصدر. نعم. وكل تعليل في مقابلة السنة فإنه مردود على صاحبه، لأن السنة أحق بالاتباع. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا، أي واضعا يده على خاصرته، وهذا إن لم ينطبق عليه النهي فهو قريب منه، لأن هذا نوع من التخصر، وإن كان التخصر المنهي عنه وضعهما ها هنا. على كل فلا ينبغي لمصل أن يفعل هذا الأمر، يضع يده اليمنى ثم يضعهما مائلتين بحيث يكون كوعه هذا أو ذراعه هذا خارج من هذه الناحية، بل يستقيم ويتزن في صلاته. قال رحمه الله تعالى وأما التوجه، يعني قول المصنف في قول المصلي. قول المصلي بعد تكبيرة الإحرام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أو دعاء الاستفتاح، وهو حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما سيأتي. وأما التوجه فقد وردت فيه أحاديث بألفاظ مختلفة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وجملته أن الاستفتاح من سنن الصلاة في قول أكثر أهل العلم، وكان مالك لا يراه، الإمام مالك لا يستحب الاستفتاح، هكذا عندكم؟ أي نعم. بل يكبر ويقرأ. قال: حجتهم لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه. فالإمام مالك رحمه الله تعالى أخذ بظاهر هذا الحديث أنه يكبر ثم يفتتح، لكن يقال إما ما وصل الحديث حديث أبي هريرة في الاستفتاح إلى الإمام مالك هكذا ولا لا، ومن علم حجة على من لم يعلم، ونحن مأمورون أن نتبع النبي وليس الإمام مالك. فيا معشر المالكية، إذا كان الإمام مالك ما وصله الحديث قد وصلكم من غيره هكذا ولا لا، وعليكم أن تتبعوا سنن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو نبيكم وهو الذي أمرتم باتباعه. أما الإمام مالك فهو عالم يفتي بما وصله من العلم، هذا أمر. الأمر الآخر، قد الإمام مالك قوله قد يقال بأن الحديث وصل لكن يعني وصل إليه لكن رأى حديث أنس أرجح، مثلا كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله، وما يلزم أنه كانوا يفتتحون الصلاة. أنس بن مالك كان يريد أن يبين أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يريد أن يبين أنهم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إيش يستفتح في صلاته. ثانيا، افرض أنه غفل أنس أو ما وصل إليه، أبو هريرة ثقة وحافظ الصحابة أكذا ولا لا، وحادثه حجة إذا ثبتت بسند صحيح، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأخذ عنه أهل العلم. فكون أنس ما ذكره في حديثه لا يلزم أن يرد به حديث أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: يجزئ التوجه بواحد منها، يعني أن حديث التوجه أنواع، جاء منها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الذي هو إيش كيف يا أخي هذا الذي استدل به، أيوة، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أنا كنت أحفظه لكن لما علمنا ضعفه ما نستفتح به. عندنا هذا الحديث ضعيف هكذا ولا لا، لا يثبت من حديث أبي سعيد، وجاء من حديث علي، جاء من حديث عائشة، لا يثبت. طيب، الذي هو سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا يثبت. طيب، بقي معنا حديثان في التوجه. حديث علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. لكن هذا قد جاء في رواية على أنه كان في قيام الليل، وعلى كل لو قلته حتى في قيام في الصلاة المفروضة يجوز، لكن لا يجوز أن تجمع بين الاثنين. يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا من البدع، إنما إما تقرأ بهذا أو بهذا هكذا ولا لا، لأن النبي ما كان يجمع بينهما، لكن كونه قال هذا مرة وهذا مرة هذا من تنوع العبادات. نعم. قال: ويجزئ التوجه بواحد منها إذا خرج من مخرج صحيح، هذا كلام طيب، وأصحها الاستفتاح المروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين وغيرهما، بل قد قيل إنه تواتر لفظا وهو قوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ولفظ هذا الحديث أن أبا هريرة قال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، فذكره. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما رواه أبو داود وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فهو حديث إسناده منقطع. قال ابن عبد البر: هو مرسل ولم يسمع أبو الجوزاء منها، وأيضا هذا الحديث السابق الذي هو حديث في الهامش من حديث أبي سعيد في سندي أيضا ضعف حفظكم الله لا يثبت. طيب قال رحمه الله تعالى: وأما كونه بعد التكبير، إذن السنة أن لا تفعل كما يفعل الزيدية أو العوام، يستفتحون قبل إيش؟ قبل التكبير. وأما كونه بعد التكبير فلم يأتي في ذلك خلاف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كل من روى عنه الاستفتاح روى أنه بعد التكبير، هذا هو الصحيح. قال المصنف كما في الهامش نقلا عنه في سيل الجرار: من له حظ من علم السنة المطهرة ورزق نصيبا من إنصاف يعلم أن جميع الأحاديث الواردة في التعوذ والتوجهات مصرحة بأن النبي بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك بعد تكبيرة الافتتاح، وهذا مما لا يكاد أن يشك فيه عارف أو يخالط فيه ريب، وكان يتوجه بعد التكبيرة ويتعوذ قبل افتتاح القراءة، كأن الرد هذا على الزيدية هم الذين يفعلون هذا. قال رحمه الله تعالى: وأما التعوذ فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعله بعد الاستفتاح قبل القراءة، ولفظه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، كما أخرجه أحمد وأهل السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لكن هذا حديث معل. قال أبو داود: هذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي الرفاعي عن الحسن البصري مرسلا، والوهم فيه من جعفر يعني ابن سليمان الضبعي. ايش قال حسن عندك ضعيفه؟ حسن بن نور ايش قال؟ ضعيف. نقل كلام ابي داود. طيب ايه لا بس، اذا هو معل حفظكم الله، والصحيح انه التعوذ العموم ايش؟ الأدلة من القرآن. قال تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وجملة ذلك أن الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سنة. وبذلك قال الحسن البصري وابن سيرين وعطاء والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يستعيذ، لحديث أنس المتقدم أنه ما ورد الاستعاذة في حديث أنس. كيف نفعل بالمالكية؟ للحكم بأبي حنيفة. قال رحمه الله تعالى: وأما التأمين، وهذا الضم والتأمين محل المعترك بيننا وبين الزيدية وبيننا وبين الرافضة، أشياء الحوثة من قبل، أما الآن فالمعترك فين؟ في الإسلام، أصل في أصل الإسلام. طيب يا أخوان، وأما التأمين فقد ورد به نحو 17 حديثا، وربما تفيد أحاديثه الوجوب على المؤتم إذا أمن إمامه، والذي يظهر أنه يصل إلى الإمام. لماذا؟ لأن تركه من شعار أهل البدع، ويعتبر في الصلاة من شعار أهل السنة، هكذا ولا لا؟ فالظاهر أنه يصل إلى الوجوب، وتركه عمدا بدعة، لأنه لا يتركه إلا الزيدية أو الشيعة تدينا. وأيضا فيه مخالفة لليهود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. فإذا كان هذه الأدلة تدل على أن اليهود يكرهون التأمين، فهم ماذا؟ فحري أن يكون التأمين واجبا. قال رحمه الله تعالى: نعم، وربما تفيد أحاديثه الوجوب على المؤتم إذا أمن إمامه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما بلفظ: إذا أمن الإمام فأمنوا. فيكون ما في المختصر أي الحديث المختصر مقيدا بغير المؤتم إذا أمن إمامه، وقد ذهب إلى مشروعيته جمهور أهل العلم. وقال المالكية: لا يسن التأمين. ما تؤمنون أنتم؟ ها؟ لا يسن التأمين للإمام، الإمام ما يؤمن، ها؟ أي لا يسن التأمين للإمام. والصحيح أن تأمين عند الفراغ من قراءة القرآن عند الفراغ من قراءة الفاتحة سنة للإمام والمأموم، كما هو مذهب الجمهور. ويسن أن يجهر به أن يجهر به الإمام والمأموم فيما يجهر فيه بالقراءة، وإخفاؤه فيهما يخفي فيه وإخفاؤه فيما يخفي فيه. وقال أبو حنيفة الإمام والإمام مالك في إحدى الروايتين عنه يسن إخفاؤه لأنه دعاء، فاستحب إخفاؤه كتشهد، والصحيح الجهر بالتأمين لورود الأدلة بذلك. طيب يا أخوان، إذن الإمام مالك يرى بس فقط الإمام لا يؤمن، لأنه ربما أخذ حديثا واحد لكن بجمع الأدلة إيش؟ لأنه بلغ حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا الضالين قلنا آمين، لكن ما بلغه إذا أمن الإمام فأمنوا، عرف الآن. قال رحمه الله تعالى: ومما يؤكد مشروعيته كونه فيه إغاظة لليهود. نعم، هذا كون فيه إغاظة لليهود ما أخرجه أحمد وابن ماجه والطبراني من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قولي آمين. قال الحسن، طيب الحديث هو صحيح يا أخوان. قال الحسن البصري: ومعنى آمين اللهم استجب. إذن فما هي آمين يا أخوان؟ إيش آمين يا أحمد؟ جزاك الله خير. ما ها؟ اسم؟ اسم فعل؟ لا يقال اسم فعل أمر لأن الله لا أمر، يقال اسم فعل دعاء، ولا هو في اللغة فيما بيننا هو اسم فعل أمر، لكن في حق الله يقال اسم فعل دعاء هكذا بمعنى اللهم استجب. لماذا اسم فعل؟ لأنه جامد أصلا آمين. وأيضا في فائدة، قال ابن قدامة: ولا يجوز التشديد فيها لأنه يحيل معناها فيجعله بمعنى قاصدين، كما قال تعالى، كما قال الله تعالى: ولا آمين البيت الحرام. لا يجوز أن تقول إيش في الصلاة وغير المغضوب عليهم ولا الضالين تقول آمين، سيتحول معناها من اللهم استجب إلى إيش؟ قاصدين هكذا. ولذلك الزيدية في الزمن قبل سنوات طائلة يرون أن التأمين من صفات اليهود، من أفعال اليهود، وهذا لجهلهم. اليهود تحسدنا على التأمين، عرف لا. وش السبب في هذا يا أخوان؟ اليهود استغلوا جهل الزيدية أو مذهب التشيع داخل من قبل اليهود أصلا، فلما أرادوا أن يحرموهم من هذا الخير كانوا يؤمنون أمامهم ربما من أجل يقولك ها من فعل اليهود إذا نحن لا نفعله، وهو يريد أن يصرفك هذه الشيء الذي حسدك على فعله. ولذلك كان إذا دخل سنة في مساجد شيعة وهم مسافرون في الطريق يكون الزيدية جالسون في خلف المسجد وأهل السنة يصلون صلاة مسافر، فإذا قالوا آمين قال طواعين هكذا. ودخل رجل زيدي إلى مسجد من مساجد من مسجدهم لكن فيه أهل السنة مسافرين أظن، فدخل والإمام يقرأ فصلى فقال ولا الضالين، قال كل من يصلون خلفه آمين ضج المسجد. فقال الزيدي هذا: يسقيك يا مسجد ذمار والدنانة من يهود اليمن. فهمتم؟ يعني الدعاء يسقيك، الله يسقيك المطر، بس هي كلمة يقولها في اليمن: يسقيك يا مسجد ذمار هنا والدنانة من يهود اليمن، هؤلاء يهود اليمن الذي يقولوا آمين. هذا جهل منه، فأصبح هذا مثال في اليمن الآن، إذا استغربت شيء واستعجبت تقول هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى: نعم، ها المد والقصر، ولا الضالين آمين بالقصر أو آمين بالمد، بالمد والقصر، لكن بالتشديد لا يجوز لأنه يتحول المعنى إلى إيش؟ قاصدين، آمين أي قاصدين. قال رحمه الله تعالى: وأما قراءة غير الفاتحة معها فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي قتادة وهو الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، يعني ما في زيادة. وورد ما يشعر بوجوب قرآن مع الفاتحة من غير تعيين كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد. أخرجه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال. نعم في إسناده جعفر بن ميمون التيمي وهو ضعيف. هكذا عندك يا أخي عند قال حسن التيمي الأنماطي زيادة نسب، المهم أنه هو التيمي وهو ضعيف. وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون هذه الزيادة، فتكون الزيادة ما لها منكرة، لأن المنكر ما تفرد به الضعيف أو من لا يحتمل تفرده وخالف فيه الثقات. قال رحمه الله تعالى: ولكنه قد أخرج مسلم، ولذلك كان شيخنا ممن يرى الزيادة، لأنه ليس بسبب حديث أبي هريرة جاءت، فما زاد في حديث إيش؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فما زاد في حديث أبي سعيد الخدري أو كذا، فهي وهو الصحيح المسند. ولكنه قد أخرج مسلم في صحيحه وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بلفظ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر فصاعدا. وقد أعلها هذه الزيادة وما تيسر وصاعدا البخاري في جزء القراءة وهو هذا، لا هذا رفع جزء رفع اليدين. قال: وأخرج أبو داود. إذن لا تثبت من حديث أبي هريرة ولا يثبت من حديث عبادة بن صامت، لأن أصل الحديثين في الصحيحين بدون هذه الزيادة. وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ: أمرنا أن نقرأ، هذا الذي قلت لكم ها الذي يحتج به شيخنا رحمه الله، أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، والأمر فيه يقول للوجوب. قال ابن سيد الناس: وإسناده صحيح ورجاله ثقات. وقال الحافظ بن حجر: إسناده صحيح، وصححه شيخنا ويقول بوجوب الزيادة ما تيسر. نعم يا أخي اسمه هكذا ابن سيد الناس، وباقي عندك ابن دقيق العيد، تعرف ابن دقيق العيد لأن راح ليلة العيد يأتي بالدقيق وما أدري حصلت له مشكلة فسمي ابن دقيق العيد هكذا دقيق العيد. وأخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة، وهو حديث ضعيف. وهذه الأحاديث لا تقصر عن إفادة إيجاب قرآن مع الفاتحة من غير تقييد، بل مجرد الآية الواحدة تكفي. قال النووي: مذهب العلماء في قراءة السورة بعد الفاتحة أنها سنة، فلو اقتصر على الفاتحة أجزأته الصلاة، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد وكافة العلماء. والقول بالوجوب هو قول المصنف وقول عثمان بن أبي العاص وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه يقول شيخنا الوادعي رحمه الله: والصحيح الاستحباب، لأنه قد جاء من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش كان يقرأ بالفاتحة ويقتصر عليها وحديث. فالظاهر الأمر في هذا الحديث مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب. قال رحمه الله تعالى طيب قدمنا فائدة. وأما زيادة على ذلك قراءة سورة مع الفاتحة في كل ركعة من الأوليين فليس بواجب، فيكون ما في المختصر مقيدا بما فوق الآية. قد قلنا إيش إنها سنة قراءة زيادة على الفاتحة، سنة وليست بواجب. والدليل إيش الدليل يا إخوان؟ ذاك الغلام الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله يا رسول الله ما أدري ما دندنتك وما دندنت معاذ. قال: ماذا تقرأ أنت يا ابن أخي في الصلاة؟ قال: أقرأ بالحمد لله بالفاتحة وأسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال: حولها ندندن. فهذا دليل على أن إيش أنه لا يجب قراءة سورة بعد الفاتحة، إنما هي مسنون فقط مستحب. قال رحمه الله تعالى: وأما التشهد الأوسط فلم يترد فيه ألفاظ تخصه، بل يقول فيه ما يقول في التشهد الأخير. قرأ التشهد يا أخي، ما اسمك قرأ التشهد. هذا التشهد وصواب تشهد. حديث من هذا؟ ليس حديث من مسعود هذا. لا، إذا كان حديث مسعود نقصت منه ألفاظ، لأن حديث مسعود: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا تشهد ابن مسعود، أسهل تشهد وأصح تشهد لأنه في الصحيحين. طيب السلام على النبي والسلام السلام على السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، لكن السلام على النبي جاءت في أحاديث أخرى، فينبغي أن تحفظ لا تخلط بين الأحاديث، تخذ لك حديث هو أسهل حديث، حديث المسعود. قال رحمه الله تعالى: وأما التشهد الأوسط فلم ترد فيه ألفاظ تخصه، بل يقول فيه ما يقول في التشهد الأخير ولكنه يسرع بذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما ما يقال فيه فهو ما يقال في التشهد الأخير سواء بسواء، إلا ما ورد تخصيصه بالآخر فيختص به، وظاهر الأدلة الواردة في التشهد شامل للتشهدين جميعا، إلا أنه ينبغي تخفيفه كما ورد الدليل بذلك، وأقل ما يقال فيه تشهد ابن مسعود. قال: وقد روى أحمد والنسائي من حديث عبد ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه. لا إله إلا أنت سبحانك، فليدعو به ربه عز وجل. ورجاله ثقات، وأخرجه الترمذي بلفظ: علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قعدنا في الركعتين. فالتقييد بالقعود في كل ركعتين يفيد أن هذا التشهد هو التشهد الأوسط، ولكن ليس فيه ما ينفي زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يرى الشوكاني أنه يأخذ بأحد قولي الشافعي أنه إيش استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط، وهو خلاف مذهب الجمهور ولم يرد به دليل، لكن يقولون: ما المانع؟ فقط ما المانع؟ فانه ما جاء دليل ينفي. نقول: ما جاء دليل يعلمنا ان النبي قال: صلوا كما رايتموني اصلي، اثبت لي ان النبي صلى الله عليه وسلم تشهد صلى في التشهد الاوسط، او قال لاصحابه: قولوا كذا ونحن نعمل. نحن امرنا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فهو اغير على دين الله وهو اعلم بمصلحه الصلاه، هكذا ولا لا؟ هذا هو، الصلاه تؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، اتني بدليل. اما تقول لي ما ورد دليل يمنع، اقول لك: ما ورد دليل فلا نزيد في الصلاه ولا ننقص، لا نزيد، هذه عبادة توقيفية، لا يحق للشوكاني ولا للشافعي رحمه الله تعالى أن يستحبوا صفة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها، وهو أعلم بالصلاة. صلوا كما رأيتموني أصلي، ما قال صلوا كما رأيتم الشوكاني يصلي، أو صلوا بما فعلوا ما استحب الشوكاني أو الشافعي رحمهم الله، هم علماء أجلة اجتهادهم يخطئون فيه ويصيبون، لكن نقول: لا يجوز التقليد في هذا الأمر. قال: وقد شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد مقترنة بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد بلفظ: قد علم فالسلام عليك فكيف الصلاة، وهو في الصحيحين من حديث ابن كعب بن عجرة. نقول: أيضا هذا الإجمال قد جاء بيانه، فقد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير، ما جاء عنه. أما أن كونك تحمل الإطلاق: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، قال: قول والله ما صلي على محمد، لكن ما قال جعله في التشهد الأوسط، بل محل الذي علمنا هو وسمعناه يقولها في التشهد الأخير. نعم. وفي رواية من حديث أبي مسعود الأنصاري: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ وإنما لم يكن التشهد الأوسط واجبا ولا قعوده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه سهوا فسبح الصحابة فلم يعد إلاه. هذا الحجة في أن التشهد الأوسط ليس بركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بنسيانه أو بركي، لماذا؟ بنسيانه، أما ترك عمدا فالصلاة تبطل بلا شك، لأن هذا تلاعب، وما صليت كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عفي عن النسيان لأن النبي نسيه فجبره بالسجود مع الركعة كاملة. فنحن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم، هو قدوتنا، فلذلك استدل أهل العلم على أن التشهد الأوسط سنة مستحبة وليست بركن بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى هذا، يفهم بعض الناس، أنها سنة يجوز لك تتلعب بها، أي ليس هو من السنن التي يقال فيها ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، لا، بل تبطل صلاة تاركة عمدا، هذه ما هي صلاة. صلوا، احنا نقول وان قلنا في التقاسيم الصلاة تنقسم الى اركان، واجبات، مستحبات، هكذا ولا لا؟ هذا في التقاسيم من باب تيسير العبادات، ولان جاءت ادلة ان ترك بعض الاشياء وجبرها بالسجود فقسموا، لكن ككل الصلاة يقال لها انها ايش؟ ركن من اركان الاسلام، هكذا ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، في الجملة هكذا، فما سهى فيه وجبر بالسجود جبرنا. أما نقول ننزل القواعد هذه الأصوليين المستحب ما يثاب فاعل امتثال السنة ما يثاب فاعل امتثالا ولا يعاقب تاركها، هذا كلام باطل ادخاله على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقال من تعمد ترك سنن الصلاة التي هي من هيئاتها الأساسية فصلاته باطلة. لكن لو نسي شيئا تساهل في بعض الأدعية في بعض الأشياء، ترك الاستعاذة دعاء الاستفتاح، ما يقال ان صلاته باطلة، قصر في حق نفسه ما دعا لنفسه فقط، عرف الآن، وما اهتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما عمل بالسنة. لكن الصلاة حتى لا تجبر بسجود السهو لو ترك الاستعاذة او ترك دعاء الاستفتاح، عرف الآن، فانتبهوا لهذا الأمر. قال رحمه الله تعالى: بل استمر السجود وسجد للسهو، يعني مما يدل على أنها سنة. فلو كان واجبا أي ركنا يا أخوان، أما الواجب فهو واجب، صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن لعله يقصد بالواجب هنا إيش؟ أنه ركن. ولو كان واجبا لعاد له، الواجب لا يعاد له، يعاد للأركان، فهو يقصد بالواجب هنا الركن. فلو كان واجبا لعاد له عند ذهاب السهو، عند ذهاب السهو بوقوع التنبيه من الصحابة، فلا يقال إن سجود السهو يكون لجبران الواجب كما يكون لجبران غير الواجب، لأننا نقول محل الدليل هنا هو عدم القعود لفعله بعد التنبيه على السهو. قال صديق حسن خان القنوجي رحمه الله تعالى: لا ريب أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لازم التشهد الأوسط، ولم يثبت في حديث من الأحاديث الحاكية لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه تركه مرة واحدة يعني عمدا، ولكن هذا القدر لا يثبت به الوجوب، وإن كان لمجمل واجب، وانضم إليه حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. كما قلت لكم من حيث الجملة انضمام الصلاة كاملة واجب، صلوا كما رأيتموني أصلي، عرف الآن، لكن هم من باب أنه ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد له إلا لأنه ليس ركن، وإنما هو سنة، أي سنة واجبة هكذا ولا لا، جبرها بسجود السهو، لكن تعمده تركه بناء على أن السنة ما يثاب فعلها الصلاة باطلة. قال: لأن الاقتصار في حديث المسيء على بعض ما كان يفعله دون بعض يشعر بعدم وجوب ما لم يذكر فيه. هم جعلوا حديث المسيء في صلاته من إيش؟ من أدلة الأركان، ما ذكر فيه هي أركان الصلاة، فلذلك لم يذكر التشهد الأوسط عندهم، فاستدلوا على ذلك بأن ما لم يذكر في حديث المسيء في صلاته على أن ما ذكر هو الأركان، وما لم يذكر هو إيش؟ السنن أو الواجبات، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من المغرب تقول: أحسن الله إليكم، إذا أمت المرأة نسوة منهن من لا تجلس جلسة الاستراحة، فهل تجلس الجلسة أم تتركها، لأن من لا تجلس تسبقها في القيام؟ وكيف تتعامل المرأة مع الزوج الذي صار يتهاون في صلاة الجماعة ويخفف لحيته وبعض الأمور الأخرى، وبارك الله فيكم. السؤال الأول: أن المرأة ما تترك جلسة الاستراحة من أجل الناس، بل تعملها، لكن لا تكبر بحيث لا تسمعها المرأة، لأنها أول ما تسمع التكبير تقوم، ولا كيف تقوم؟ فأنت قومي واجلسي ثم قولي الله أكبر وانهضي سبقيها، فكوني قد جلستي جلسة الاستراحة وكبرتي عند أن نهضي من جلسة الاستراحة، هذا أمر. بالنسبة للزوج الذي عنده تهاون، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انصحيه بالرفق واللين والموعظة، والله يهدي عباده، نعم، هذا الذي باستطاعتك أن تفعليه. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، رجل تشاجر مع امرأة وفي مع امرأته وفي أثناء النقاش قالت المرأة لزوجها: طلقني، فطلقها طلقة واحدة وهو في حالة غضب منها. سؤالي: هل هذه الطلقة تحسب لها، وبما تنصحون، وبارك الله فيك. جزاك الله خير، ما قصرت على هذه الطلقة. كيف انك طلقتها حالة غضب منها هي المرأة؟ فلماذا جعل الله عز وجل انت غضبت منها، نعم حفظك الله، ولا قلت ان حالة غضب منها هي الغضبانة، فلماذا جعل الله القوامة بيد الرجل؟ طيب حفظك الله، فعلى كل ما دام انك غضبت فالصحيح انها تحسب طلقة، لان ضابط الغضب الذي يعفى لا يحسب فيه الطلاق هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، لا طلاق في إغلاق. وقد فسره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى بأنه الإغلاق هو أن يغلق عقل الرجل وسمعه وبصره بحيث يصل به الغضب إلى أن يتكلم ويقول ويفعل أشياء لا يشعر بها، فإذا ما ذهب عنه الغضب يقال له فعلت وقلت، يقول ما قلت. فإذا كنت وصلت إلى هذه المرحلة من الغضب فلما هدأت يقول لك طلقت فتقول ما طلقت، هنا لا يحسب طلاق. أما وأنت غضبان، قال ابن القيم كل الناس ما يطلق إلا وهو غضبان في أكثر الحالات، لكن غضب ما زال سمعه وبصره وعقله موجود وما زال يتحكم في نفسه. إذن ما زال الغضب الذي ما زلت في عندك قلم التكليف يجري عليك ومحسوب عليك كلامك الذي تعقله وإن كنت غضبان، فأما ففي هذه الحالة طلاقك يحسب، تحسب طلقة واحدة. وعليكم بالاستعانة بالله والهدوء والاستعاذة بالله من الشيطان، وإذا غضبت تخرج من البيت، فالنساء إذا كانت طيبة فما هي إلا كالملاك، وإذا كانت مدبرة فما هي إلا كالشيطان. وفقنا الله وإياهن لكل خير. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من تونس يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم أن تدرس المرأة في روضة للأطفال، بنات وأولاد، بحيث يكون أعمارهم بين 3 سنوات و5 سنوات وتبقى بدون نقاب، وهل الأولاد في هذا العمر يكونون مميزين وجزاكم الله خيرا؟ ما حكم أن تدرس المرأة في روضة للأطفال بنات وأولاد؟ تدرس بحيث يكون أعمارهم بين 3 سنوات و5 سنوات وتبقى بدون نقاب، وهل الأولاد في هذا العمر يكونون مميزين؟ بالنسبة يجوز للأخت أن تدرس الأطفال في 3 سنوات حتى إلى 4 سنوات 5 سنوات أطفال وأولاد، وإلى 6 سنين و7 سنين ما لم يميز، وتكشف وجهها، لأن الأطفال ليسوا من أصحاب من ذوي الإربة من الرجال، أي ذوي الحاجة الذين يرغبون في النساء. طيب حفظك الله. لكن إنما مسألة التمييز يخشى منها ليس لأنه أصبح يرغب في المرأة الطفل، لا هو ما يرغب فيها، لكن ربما ينقل لسؤل عنها يصفها فقط. أما الطفل غالبا ما يرغب في المرأة إلا إذا بلغ أو دونها بقليل، يعني بعد 10 بالكثير، يعني من 10 فما بعد. أما هؤلاء إلى 7 و9 يراك بمنزلة أمه أو أختها الكبيرة أو معلمته. لكن إذا أصبح مميزا وإن لم يرغب في النساء لا ينبغي أن تكشفي عليه أو أن يدرس عندك. لماذا؟ سليه، اختبريه، أو تلفي من يسأله من أجمل، أو تأتي 2 طالبات من البنات تقولي لهم من باب الاختبار إذا شككتي فيه هل هو مميز أم لا، تقولي له هل هذه البنت أجمل أم هذه، وتختاري واحدة جميلة واحدة غير جميلة. فإذا قال هذه جميلة وهذه ليست بجميلة فهذا مميز، لا ينبغي أن يدرس عندك ولو كان في 5 سنين أو 6 سنين. لماذا؟ ليس لأنه لا يجوز الكشف عليه، ولكن يخشى أن ينقل لو سئل عنك يصفك لأبيه أو لأقاربه أو لأحد، وهذا لا يجوز شرعا. فتنبهوا وتفقهوا لهذه المسألة والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.